قد يباع عليه حرة من أجل النقود والمال، لكن يسأل أهل العلم هناك أو هنا الذين يعرفون جماعتهم أو يهدهم بلدهم أنه رقيق مملوك ثم يشتري ويعطي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي سنة القروات وهل قد عرضت منها؟ نعم. وقلت سعيد ما هي سنة القروات الرواتب هي التي مع الفرائض التي قبل الفرائض بعدها أربع قبل الظهر ركعتان بعدها ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه سنة الرواتب. أما الصلاة الأخرى ركعة سنة الظهر لا يقال لها من الرواتب. نعم سنة مؤكدة لكنها ليست من الرواتب. نعم. هل يجوز صيام الاثنين والخميس إن صمت فلا بأس وإن أفطرت فلا بأس. وإن صمت يوم اثنين مرة يوم الخميس مرة وتركت مرة لا حرج في ذلك، لكن الأفضل يصوم الإنسان. وإذا بلغت إلى هذه الدرجة فعليك أن تفطر يوم الاثنين والخميس لا تصوم. إذا جاء في نفسك بأنها فريضة لا تصوم الاثنين والخميس، لأنك الآن تصبح تجعل على نفسك فريضة إلا إذا نذرت. فإذا كان قد نذرت لله تعالى أن تصوم يوم الاثنين والخميس فقد جعلته فريضة عليك، وهذا لا ينبغي لك. النذر مكروه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، النذر لا يأتي بخير، ولكن إن شئت تصوم وتحصل على الثواب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، وإن أقدرت فلا بأس. ولا تشق على نفسك، لا تشق على نفسك فتمل، إن الله لا يمل حتى تمل. وأحب إلى الأعمال الله تعالى أدوم وإن قل، فلا تشق على نفسك، وإنما إن كان لك رغبة وقوة ونشاط ترافي ما عند الله صم. وإن كانك يعني تشق على نفسك وتجبر نفسك على ذلك لا تعمل ذلك فإنك قد تكره هذا الصيام. نعم. الله يقول إذا سقطت الكفارة في شخص بسبب عيد ثم بعد ذلك نزال العيد عنه، يعني يكون خطيرا ويصبح غنيا، فهل يلزم الكفارة أن تصدر عنه بمعنيا في ظهره؟ الظاهر والله أعلم أنها تبقى عليه، تبقى عليه الكفارة إلا بخلاف في مسألة الوضع في رمضان الحديث، فمنهم من قال بأنها تبقى عليه. الجمهور هم جمهور أهل العلم أنه تلزمه إذا قدر عليها تبقى في ذمته، ومنهم من يقول أنها تسقط عنه لأنه عجز، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعم أهلك، والمسألة خلافية بالنسبة للوضع في رمضان. أما الظهار وكفارة اليمين وغيرها وكفارة القتل وغيرها فيتبقى في ذمته حتى يؤديها، إنما الخلاف الذي ورد هو في يعني الوضع في رمضان، والجمهور على أنه يقوم، الجمهور على أنها تبقى في ذمته إذا استطاع. نعم. يقول إذا نزل النهي من هذا رمضان فهل يبطل الصيام؟ نعم، إذا نزل متعمدا، إذا تعمد إنزاله بالنظر يكرر النظر أو في الاستمناء أعاذنا الله وإياكم مما يظلمه، فإن هذا يكون من المفطرات يفسد صيامه ويأدب على ذلك وعليه أن يقوم ويتوب إلى الله تعالى. نعم. المذي؟ لا، المذي على الصحيح أنه فيه خلاف بين العلم، لكن الصواب أنه لا يفسد، لا يفسد الصوم، الصواب أنه لا يفسد الصوم وإنما يتوضأ. نعم. أحسن الله إليك. يقول احتلف أصلاً فهل يفسد؟ احتلف لا، لا يكلف الله نفسا ما وسعها، عفي الأمة عن الخطأ والنسيان، وما استكثروا على هذا لا يستطيع. نعم. واحتلف فإنه حينما يستيقظ يغتسل ولا حرج عليه. نعم. ولا إثم، صيامه صحيح. نعم. الخلس هو يذكر العلم بأنه الذي يخرج من أدنى الحلق، من أدنى الحلق عند الشبع عندما يكون الإنسان شبعان، فلا يقال له قي وإنما له خلس، فإذا خرج عليه أن يلقيه يخرجه، ما يتعمده يخرجه، لكن لو خرج إلى فمه يلقيه يلقيه. نعم. يقول أن بعض الأشياء تريد أن يقيمها

لكنه عليه الصلاة والسلام قال تحروها في العشر الأواخر، وهذا يجزم للناس، هذا يقول للناس صلوا 27 لا تصلوا البقية، لأن الناس كثير منهم عندهم الكسل كثير. نعم. لكن لو قال بأنها يعني آكدها ليلة 27 وليلة الأوتار، هذا يقال خفيف، هذا أمر سهل، لكن يحلف يقسم هذا جاهل. نعم. يقول ما رأيكم في الشيخ الذي من يذهب إلى أماكن بعيدة من أجل أن يصلي العشية من المشايخ في رمضان في صلاة التراويح والقيام، وبماذا تنصح؟ والله إذا كان الإنسان يخشع مع إمام من الأئمة وذهب إليه لا يفوت عليه واجبا ولا يفوت عليه سنة من السنن في قراءة القرآن والالتزام بالطاعة، فعليه أن يحضر من أول الصلاة، يذهب مبكرا ويصلي. كثير من الناس يختارون المساجد البعيدة ويخرجون وقت الأذان ثم تفوت الفريضة ويصلي لوحده ثم يصلي التراويح كأنه ما سافر إلا من أجل صلاة التراويح، فوت الفريضة مع الجماعة ويصلي صلاة التراويح التي هي نافلة مع الجماعة، هذا جاهل إذا كان متعمدا، كان تعمد ذلك. فإذا كان الإنسان أراد أن يصلي مع إنسان يخشى معه ويحسن الصلاة بشرط أن لا يؤذن على مسجده ولا يفقده أهل المسجد ولا يحصل بينه وبينهم نزاع ولا يحصل في القلوب شيء، فإنه ينبغي أن يصلي في مسجده. نعم. نعم. صيام يوم كاملا، وهل يجوز صيام نصف يوم هكذا يقول؟ ها؟ لا خليه يسأل، ما نحكم عليه، خليه يسأل شفويا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليه، هل يجب أن تكون النية عن كل صوم في البيت